الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل لا أنفقه في أهل البيت وعنه أنه زكاة وباقي في واجبه وجده في مواد أو أرض لا يعلم مالك. وباقيه تكلمنا أمس على الركاز عن الركاز، قلنا أن من وجده وهو أحق به من غيره. يختلف الركاز عن المعدن، المعدن عروق ومعادن خلقها الله في الأرض موجودة وهي تملك بملك الأرض، وإن وجد المعدن بغير الملك ويكون له إذا كان بغير ملك أحد فلواجبه. أما الركاز لا، الركاز دفن، دفن الجاهلية أو دفن كافر ليس بذمي ماله غير معصوم، فنبشه فوجد هذا الدفن، فأحق به من وجده. لا يتبع ملكية الأرض ثلاث المعدن، لا يتبع ملكية الأرض. فإذا حفر حافر في أرض المواد فوجد هذا الركاز فهو أحق به من غيره. والمفروض في إخراج من وجد هذا المعدن أو هذا المال الركاز فيه الخمس، خلاف المعادن ففيها الزكاة. وقلنا الخلاف في هذا الخمس، هل يصرف مصارف الزكاة أو يصرف مصارف أهل البيت، وبينا الفرق بين النوعين بالأمس. اقرأ. وباقيه لواجده بفعل عمر وعلي أنهما دفعا باقي الركاز لواجده، ولأنه مال كافر مظهور عليه. قال مال كافر مظهور عليه، لما قال مظهور عليه؟ لأن الكافر الممتنع لا تملك ماله، فمن قدر على الحرب ماله حلال، ومن لم يقدر عليه إلا بقتال فهو غنيمة، لا يعتبر شيء، لا يعتبر ركازا. بمعنى لو دخل الإنسان أرض الكفار بغير المعارف فوجد مالا فهو أحق به، يعتبر ركازا ولو لم يكن مدفونا، لكن إن لم يكن إلا بغلبة فيعتبر هذا غنيمة. حكمه حكم الغنيمة، أمره للإمام. اقرأ. فكان لواجده بعد الخمس كالمني، وظاهره أنه ولو كان مستأمنا بدارنا. اقرأ شر. وظاهره أنه ولو كان مستأمنا بدارنا، ولو كان مستأمنا بدارنا يعني الواجد الذي وجد هذا المال، ولو كان هذا الواجد مستأمن ذمي فحفر فوجد هذا المال فهو حق به من غيره. فأراد أن يقول أن الركاز والمعادن من وجدها فهو حق بها من غيره، ولو كان ذميا، ولو كان من أهل الذمة الموجودين في الديار الإسلامية فوجد هذا فهو حق به من غيره، لكن لا يطالب بفيء، لا يطالب بفيء. نعم، المعادن لا يمتلكها، المعادن كما قال الإمام مالك إنما هي حق الإمام، الإمام هو الذي يأخذها ويتصرف بها في مصالح الأمة، أما الركاز فلواجبه ولو كان مستأمنا. ما بعده؟ ومحله ما لم يكن أثيرا لطلبه فإنه لا شيء له سوى الشكر. قلنا من أتى بعامل أو عمال قال احفروا لي أساس في هذه الأرض لأعمل جارا بناء، فحفروا فوجدوا ركازا. إن الركاز ما هو؟ دفن قديم يتبع أموات كفارة. فمن الحافر إذا وجد هذا المال فهو حق به من مالك الأرض، أن قلنا هو يتبع الواجب لا يتبع الأرض، بخلاف المعادن تتبع الأرض، تتبع ملكية الأرض. لكن لو طلبت من هذا الحاجر هذا عامر تحفر لي، فإني أخمن أو أظن أن هناك أو ركاز، فحفره فوجد الركاز، فهو لطالب، فهو للآمر الذي أمر العامل من حفر، إنما حفر لأجل هذا المقصد. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ أكثر ما بعده. وباقيه لواجبه إن وجده في مواد، لأنه مباح لا حق لأحد فيه كالصيد منها. اقرأ المثل الآن. وباقيه لواجبه إن وجده في مواد أو أرض لا يعلم مالكها، وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه فهو أنفع. لو اشترى إنسان أرض فحفر هذه الأرض فوجد فيها ركازا، لمن يكون هذا الركاز؟ قال للواجب. الأرض هي منقولة عن إنسان، ثم وجد، قلنا الركاز من شرطه أن يكون عليه علامة كفار، علامة كافر، وكافر يكون قديم، أو أن هذه الأرض لن يستحلها مسلمون، لن يحتلها، يعني لن يستفتحها مسلمون من قبل، فوجدنا شريت هذه الأرض من مسلم فانتقلت إليه فحفر فيها فوجد فيها هذا المال المضروب من قديم تبع ناس غير مسلمين، لمن يكون هذا المال؟ هي لمن ملك الأرض أول أو لمن ملكه ثانيا؟ فيكون أصل لمن حفره فوجده، لمن حفره فوجده، إلا إن ادعاه صاحب الأرض الأولى قال هذا مالي وأنا دفنته، إن ادعاه له بينة فهو له. نعم. وعنه إنه لا، وعنه إنه لمالك أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. لو قال لو إذا قال ليست لي، فلا بد أن يعرف المالك الثاني، هذه روايتين عن الإمام، هي للواجب أو لصاحب الأرض الأولى؟ إذا قلنا بالرواية أنها لصاحب الأرض الأولى، فقال صاحب الأرض هذه ليست لي ورفض أن يتقبل هذه، يبحث عن المالك الثاني، وهلما إلى أن يصل إلى مالك يعلم أو يقول هذه ليست لي، فإن ادعاها أحد فهي له، فإن ادعاها أحد فهي، وإن لم يدعها أحد فهي لواجبها. نعم. وإن وجده في أرض حرب ملكه، بس أرض حرب لا يملكه الواجب. نعم. إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فيكون غنيما، إذا كان بجماعة مسلمين قاتلوه يعتبر غنيما لا يعتبر ركاز. مضى هذا الكلام. نعم. والركاز ما وجد من إذن الجاهلية عليه علامة. الكلام هذا في تعريف الركاز ما كان من إذن الجاهلية ذكره الفقهاء رحمهم الله قديما حين كتبوا هذه المصنفات، لأن الأصل في هذه الأموال المدفونة إنما تكون عن بقايا كفار، لكن الآن انتقل الوضع، ليس بالضرورة أن تكون ذهن جاهلية، قد تكون من كفار محتلين، من كفار جلسوا في مكان ما، من كفار انتقلوا عن هذه الأرض، ليس بالضرورة أن تكون من ذهن جاهلية، لكن يكون هنا أن هذه الأموال عليها مضروبة علامات أو كذا، أنها من سيم الكفار ليست من أموال المسلمين، لأنه لو حفر ووجد هذا المال مضروب في عهد الملك الفلاني أو عليه بسم الله الرحمن الرحيم أو اسم من أسماء الله فليس حكم، فلا يكون حكمها حكم الركاز، إنما حكمها لقطة، حكم إيه؟ واللقطة لا يمتلكها واجدها إلا بعد التعريف، يعني يعرف يبحث من مالك هذه الأرض لمن هذه الأموال، فإن لم يجد بعد سنة فيستحلها صاحبها، هي لمن تكون؟ إلا نقطة الحرم، إلا نقطة هذا الحرم المكي لا تحل أبدا، فلذلك من مشى في طريق وجد مالا إن أراد أن يريح نفسه لا يرفعه، إلا إن رفعه خشية أن يأتيه سارق بعد ذهاب الزمن والأمانات على أن يعني يرفعه ويبعثه إلى جهات مختصة فيؤجر على ذلك، إلا الأصل لا يرفعه، لأنه لو رفع عن مكانه فهو مطلوب أبدا أن يعرفه، فإذا استعمله فهو ضامن له، هي في يعني في المدينة لو ظهر صاحبها يوما من الدار فتحل له، ولذلك كل يعني كل من رأى مال من نقود أو متاع له قيمة أو غيرها لا يجوز أن يستحلها صاحبها بحال من الأحوال في هذا الحرم. وفي غير هذا الحرم يعرفها سنة إن جاء صاحبها وإلا كانت له. لا دي بعد. وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو نقص. باب الذي يليه. باب زكاة الأثمان. باب زكاة الأثمان. بعد أن أكمل المصنف رحمه الله الكلام عن زكاة السائمة ثم انتقل إلى زكاة الخارج من الأرض وأدخل فيها المعدن والركاز لأنه خارج من الأرض، وبعض أهل العلم من الفقه يجعلونه ضمن الأثمان. الآن انتقل إلى الباب الثالث من أبواب الزكاة وهي زكاة الأثمان. والفقهاء إذا استعملوا كلمة الأثمان يعنون بها النقدين المعروفين الذهب والفضة، لأن هي الأثمان التي يتعامل بها الناس، هي قيم الأشياء. الآن يبين ما زكاة هذه المعادن إن امتلكها الإنسان. نعم. باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال. زكاة الذهب الأصل في زكاة الأثمان هي الفضة، وأهل العلم بالحديث والفقه لم يجدوا نصا صريحا في زكاة الذهب، بل كل في نصاب زكاة الذهب، وإلا زكاة الذهب جاء فيها نصوص صريحة في كتاب الله عز وجل دل على أن من اكتنزها ولم يخرج زكاتها يعذب، يسأله الله عز وجل. وجاءت نصوص صريحة في السنة أن من كان عنده كذا من الذهب ولم يؤدي زكاته جعلت له صفائح يوم القيامة يقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أحاديث صريحة واضحة بأن زكاة الذهب واجبة، لكن لم يثبت فيها حديث صريح صحيح في النصاب ما مقدار الواجب المعين إذا بلغ عند إنسان أخرج به الزكاة، إنما اعتمدت على عمل الصحابة. لذلك استدل الصاحب الموطأ مالك رحمه الله ومن تبعهم في إجماع المسلمين على أن نصاب الذهب 20 مثقال، لكن أصل فيه سنة. أما السنة فجاءت أحاديث صحيحة صريحة واضحة أن لها نصابا معينا وأن هناك مقدار يخرجه المسلم إذا امتلك هذا النصاب. الذهب فرع ثاني والأصل هو الفضة في مقدار النصاب وفي المقدار الخارج منه، والذهب مقيس على إيه؟ على الفضة. فبدأ بالذهب لأنه أشرف المعدنين لا لأن فيه النصاب المعين، إنما فيه إجماع المسلمين. فقال نصاب الذهب 20 مثقال. المثقال هو الدينار. كانت هناك عملات مضروبة تعمل تضرب في خارج الدولة الإسلامية إما في الروم أو في الفرس. قالوا في الروم الدنانير وفي الفرس الدراهم. فتأتي هذه العمل والدينار كان وزنه مثقال، والدينار كان وزنه مثقال. فالنبي فالصحابة رضي الله عنهم جعلوا 20 مثقال ونصاب الذهب 20 دينار الجرج وزنه مثقال، وجعلوا نصاب الفضة 200 درهم. الدرهم اسم معيار للوزن ومعيار للنقد، لكن ذاك الزمان كان معيارا للنقد ويستعمل معيار للوزن قليل أكثره معيار للنقد. هذا الدرهم المعين المعروف في ذلك الزمان كان صدر في جهات مختلفة، ولذلك اختلف في عهد الصحابة في كبره وصغره. فأيما مدينة أو بلدة كانت فيها دراهم يتعامل بها وبلغت 200 درهم ففيها الزكاة، فيها الزكاة ربع العشر، يعني 5 دراهم من 200 درهم، هناك فيها ربع العشر دينار واحد من 20 دينارا أو مثقال من 20 مثقال. هذا كلام ثابت في السنة كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقٍ من الفضة صدقة، وإذا بلغ المال 5 أواقٍ ففيها ربع العشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين. الآن ما مقدار 200 درهم للعملة الجارية وما مقدار 20 مثقال للعملة الجارية؟ تكلمنا عنه في أول شروط الزكاة، إن اضطرب الناس حين قلنا النصاب لا بد أن يكون 3 أو 4 آلاف ريال، تذكر هذا الآن؟ كم قلنا مقدار نصاب الفضة؟ ما هو نصاب الفضة؟ من يتذكر؟ نصاب الفضة كما قلنا أن أهل الفقه والعلم في الاقتصاد والفقهاء بحثوا عن معنى الرطب في ذلك الزمان وعن معنى المثقال، لأنهم جعلوا الدرهم ما يوازي 50 حبة من الشعير، ثم وجدوا في المتاحف دراهم مضروبة في عهد عبد الملك بن مروان وبعده من الخلفاء، ووجدوا كذلك دنانير فوزنوها فوجدوا مقدارها ما يقارب بالكيلوغرام. أصبح الآن معروف أن نصاب الفضة إذا بلغ 590 جرام وجبت فيه الزكاة، فهو نصاب ووجب فيه ربع العشر. كم نصاب الفضة الآن إذا بلغ 590 جرام؟ كم نصاب في الأسواق؟ تختلف بين عام وعام أو شهر وشهر. الآن قيمة هذا المبلغ، هذا النصاب، ما يساوي 400 ريال. من كان عنده 400 ريال سعودي وحال عليه الحول، ايش معنى حال عليه الحول؟ مرت عليه سنة قمرية وهذا المبلغ ما نقص عن هذا المقدار المعين، لو نقص فينتظر حتى يستكمل هذا النصاب ثم يستأنف حولا كاملا، فإذا مر عليه حول وجبت فيه الزكاة. كم مقدار الخارج؟ ربع العشر. ما هو المقدار من 200 جرهم؟ كم يساوي ربع العشر من 200 جرهم؟ 5 دراهم. عرفنا هذا. ونصاب الذهب 20 مثقالا ما يساوي أو يوازي 83 جرام من الذهب. 20 مثقال أو 20 دينار يبلغ وزنه 85 أو 83 جرام من الذهب. فمن كان عنده ذهبا عينا، سبائك أو جنيهات ذهب أو قطع ذهبية فتوزن، إذا بلغ وزنها 85 أو 83 جرام ففيها الزكاة. إما أن يخرج من عينها ربع العشر، يقتطع من جنسها ربع العشر، أو يبحث عن قيمة هذا المبلغ كم هو، ولعله يساوي 4000 وكذا أو في هذه الحدود، يخرج زكاته. ومن كان عنده فضة أخرج زكاته، ومن لم تكن عنده فضة ولا ذهب، أكثر الناس أو جلهم الآن معاملاتهم بالأوراق النقدية، ما حكم هذه الأوراق؟ أرمنا السؤال الآن. هذه الأوراق الظاهر الذي يدل عليه مقاصد الشرع وأنه أصلح وأصوب إن شاء الله تعالى أنها عملة مستقلة، لأنها تشتري بها وتعتق بها الرقاب وتستحل بها الفروج، تتزوج المرأة وتدفع المهر من هذا الورق، واضح؟ وتأكل به ما شئت من أموال الناس مقابل هذا الثمن، فدل على أنه قيم للأشياء، قيمة للأشياء، فهو ثمن مستقل. لو ربطته بمعدن من المعادن اختل التوازن، فاعتبر ما عندك من هذه الأموال هي قيم للأشياء، ثمن مستقل. وإذا جعلته ثمن مستقل أراحنا في كثير من مسائل الربا في البيوعات إذا وصلنا إليها إن شاء الله تعالى. إذا اعتبرنا هذا ثمن مستقل لا بد أن تقدره، لأن العلة في كونه صلى الله عليه وسلم وأن الله من قبل سبحانه وتعالى جعل الزكوات في هذه الأربعة أصناف، منها الذهب والفضة في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة في الأثمان، وجعل في الأثمان الثمانين الذهب والفضة، لما خصهم الله سبحانه وتعالى من سائر المعادن، ما قال الرصاص ولا الحديد ولا النحاس ولا الزئبق ولا كذا ولا اليغراقيت أو ما يخرج من البحار، خصهم الله لأمر ما. هذا الأمر بعد أن عرف الناس ثمن هذين المعدنين ووجد أنهما أكثر ما يستعملان هي في القيم، وكأن الثمن هي العلة، فكأن الثمن هي العلة في إيجاد الزكاة. هو نامي وثمن، نامي وثمن. إيش معنى نامي؟ المال قابل للنمو، المال التي لا تقبل النمو هذه زكاة. فذلك الأموال التي للقنية التي يستعملها الإنسان في بيته ومنزله ما هي زكاة، إنما الزكاة في المال الذي يتطلب الذي يعني يؤدي إلى نموه ويستوجب نماء بعد النفقة عليه، كبهيمة الأنعام تتناسل وتتوالد يخرج منها الذر يخرج منها الصوف كذلك، والخارج من الأرض ينمو يخرج منه ما شاء الله مما أعطى الله من بركات الأرض، وكذلك عروض التجارة تنمو، فما كان ليس بنام لا زكاة فيه. كذلك هذه النقدين قابلة للنمو إما بالقوة أو بالفعل، والعلة فيها الحكمة هي أنها قابلة للنمو وأنها ثمن وقيم للأشياء، إذا اعتبرناها قيم وثمن فكل ما كان قيمة ففيه الزكاة، كل ما تعارف الناس عليه وجعلوه قيمة بينهم يتداولون بها الأسعار ففيها الزكاة. القيمة هذه قد تكون عن رصيد، واضح هذا؟ له غطاء كما يقول، وقد تكون عن سلطة، بمعنى أن الدولة مع الأمة تعترف بأن هذه النقود تتعامل بها ويجب إخضاع الناس لها فاستعملوها مطمئنين لأن لهم عوض ما تضيع. قد يكون هناك في صكوك معينة لا وقت معين قد تبطل يطالي من شاء، لكن هذه أصبحت لا عملة ثابتة لا تبطل إلا بكذا بعد أن يؤمن الناس على ما عندهم من أموال، فدل على أنها ثمن له قوة شرائية وأنه مستقر وأنه ثابت، واضح هذا؟ وهو عملة مستقلة، ولذلك حين تتعامل به مع الذهب والفضة لا يقال يدا بيد، لا، إن هذه عملة أخرى غير الذهب وغير الفضة، إنما قومناها بالذهب والفضة لإخراج الزكاة. أمر ثاني حين تتعامل بها ولا تقول أنها لا تطلب للزكاة لأنها ورق قابل للإحراق قابل للتمزيق ولا قيمة لها، لا لها قيمة لأن الناس يحافظ عليها ويرضى العامل، تكده أشهر طويلة أو شهر أو أيام وتعطيه أجر ورق من هذا الورق يقبله ويسر به، الناس يعرفون أن هذا مما لا يفرط فيه فهو ثمن، لا يقال أنه لا زكاة فيه كما يقول بعض الناس، غير صحيح فيه الزكاة. وهو كذلك كما أخبرناكم أنه ثمن للأشياء ثمنا مستقلا، فلو صرفته لغيره من النقود، لو صرفت الخليجي بالسعودي لا يعني لا يشترط التساوي، لا تقول 20 درهم ب20 ريال، ولو صرفته بدولارات لا يشترط التساوي لأن هذه عملة وهذه عملة، كما أنك إذا صرفت الذهب بالفضة أو بعت الذهب بالفضة لا يشترط فيه التساوي، لك أن تبيع كذا من الفضة بمقدار ضئيل من الذهب أو بالعكس، عرفنا؟ لتنوع العملات، هذه ثمن مستقل هذا ثمن مستقل، عرفنا هذا الضابط. المسألة الثالثة والأخيرة، إذا كان الإنسان عنده هذه النقود الورق وأراد زكاتها، قلنا لا بد من إظهار قيمتها بالمعدنين إما بالذهب أو بالفضة، يقيمها بأي شيء، بالذهب ولا بالفضة؟ تقيمها بما هو أحظ وأحسن للفقير، لو قيمتها بالذهب ونصاب الذهب 83 جرام فمعنى لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال الذي حال عليه الحول عندك 4000 ريال، إذا قيمناه بالفضة فمعناه لا تجب الزكاة عليك إلا إذا بلغ المال عندك وحال عليه الحول 400 ريال، فأيهما أولى للفقير وأصح وأحسن؟ تقييمه بالفضة وبالذهب، أن يقيم بالفضة، فإذا بلغ المال عندك هذه فكل من بلغ عنده 400 ريال بعد أن فاض عن حاجته، عنده طعامه وكسوته وأجار منزله أو منزله وما يدفعه مقابل الكهرباء وما يدفعه مقابل المياه ثم فاضت 400 ريال، هذا غني ليس بفقير، هذا يدفع الزكاة ولا يستحق الزكاة، عرفنا؟ لا يقال هذا 400 ريال فقير، لا، لأنه بعد تأمين حوائجه اشترى كأس الرز الذي يطعم بها أهله وعنده أجار منزله واستوفاه وعنده كذا وفاض هذا المبلغ واستمر سنة كاملة وهذا المال يزيد لا ينقص، وهو ممن يجب أن يخرج الزكاة، عرفنا هذا؟ لا تقل صباحا يقول هذا 400 ريال فقير، قال فقير صحيح إذا كان يستدين لا يجد قوت يومه يقطع من قوته ولا يجد كسوته هذا صحيح، لكن إذا استوفى حاجياته من الكسوة والمأمن والطعام والدواء والشراب وبعض هذا، فهذا ما يعطي الزكاة يخرجها ولا يأخذ الزكاة. طبقنا هذه المسائل يا إخوان، اقرأ. نعم نعم، يعني حظ للفقير قول هذه الفلوس التي معك بالفضة نصابها كم قلنا؟ 650 جرام قيمتها كم في السوق؟ 400 ريال. لا تقيمها بالذهب يضيع الفقير بعد ما عليها زكاة، لا تخرج الزكاة، لكن قيمها بالفضة لأجل أن تخرج الزكاة فيطعم الفقير. عرفنا هذا؟ كان لك سؤال أول؟ هي حلي ساعتين إن شاء الله، إذا أحيانا الله وإياك ساعتين أسبوع القادم نتكلم عن الحلي، نتكلم على الحلي المرأة، يعني ما تبقى من مصاري أو ما يستعمله الرجل من أواني ذهبية وكذا، فنتكلم عنه إن أحيانا الله وإياكم أطال لنا عمر فيما يأتي من الدروس. يجينا إن شاء الله. تقرأ لنا باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، فدل أن الفلوس الرائجة لا تسمى به، ونص لهما الطاقة إن الفلوس الرائجة يعني الفلوس لعهده كانت من ميكل أو من نحاس أو من معدن معين، أراد أن يقول هذه لا تسمى ذهب فضة لكن هي أثمان. ها، والخلاف قضية كان بينها في ذاك الزمن، هل فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة. هم من لم يرى فيها الزكاة لأنها كانت في بعض المدن يتعامل بها وفي بعض المدن لا يتعامل بها، وإن تعامل بها فهي قابلة للإلغاء والإبطال في أي وقت، فلعلم نظروا هذه النظرة فلم يجد فيها زكاة. وإلا العملة النقدية والعملة الورقية الآن في تعهدات وفي ضمانات وفي ثمن والناس يتعاملونها بأمان ففيها الزكاة، وإلا لو ألغينا هذه عن الزكاة عن الزكاة ألغينا عنها الزكاة فما خرج الناس، ضاعت هذه الفريضة. نعم. والأصل في وجودها الإجماع وسنده قوله تعالى والأصل في وجودها، لأن الكلام فيه نقص، الأصل في وجودها إن أراد الذهب والفضة فالأصل في وجودها الكتاب والسنة، وإن أراد الذهب وحده ويقال يعني صواب التعبير والأصل في مقدار النصاب الإجماع، والأصل وجوب كتاب السنة، كتاب موجود. يا نعم تقرأ. وسنده قوله تعالى والذين يخلطون الذهب والفضة. ليجعل الكتاب دلالة الآية هي سند الإجماع، يعني الإجماع أصل، يعني الإجماع لا يكون إلا عن كتاب السنة. الإجماع هو الأصل الثالث الذي يستدل به المسلم لا يلجأ إليه إلا بعد أن لا يجد دلالة من كتاب السنة، ثم الأول الكتاب ثم السنة ثم ينتقل إلى الإجماع. ما ينتقل الإجماع مع وجود دلالة الكتاب والسنة، واضح هذا؟ لكن لما كأنه أراد أن يقول أن مقدار الزكاة الذهبي لم يكن منصوصا في كتاب الله ولا في السنة، سنده الإجماع. نعم. والسنة مقتضبة بذلك. نعم. ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب نصف مثقال. عرفنا 20 مثقال كم وزنه الآن بالمعيار القائم اللي معروف عند الناس؟ 583 جرام. نعم. أو 85. نعم. فيما روى ابن عمر وعائشة مرفوعة أنه كان يقصد من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي النحوي. الذي عن علي موقوف وهو صحيح، كان علي يأخذ كذلك وهو صحيح، لكن هذا الحديث يضعفونه لذلك لا يكون حجة على المسلمين، لكن لما أجمع الناس وعلموا به أخذوه. نعم. فالمثقال درهم، فالمثقال درهم وثلاثة أتباع درهم، وهو تمثال وتكون حبة شعير متوسطة، وهو لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام ولا في الفضة حتى تبلغ وزن 200 درهم، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الحديث جاء به لبيان مقدار نصاب الفضة، دل على أن نصابها كم؟ 5 أواق. لو نقصت عن هذه لا زكاة فيها. فالحديث إنها ناسخة لبيان إيه؟ لبيان مقدار نصاب الفضة. نعم. فيجب فيها 5 دراهم، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر. متفق عليه. الرقة أصلها ورق، لما حذفت الواو عوض عنها التاء التأنيث الأخيرة، كما تقول زنا وعدة، وعد ووزنها، فالمصدر زنا وعدة. الرقة كأنها من الورق. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق إنما يستعمل في الفضة المضروبة، الفضة المستعملة نقود، أما إذا كان سواء سبائك أو ترب أو كذا أو قطع فلسمى رقة. دليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أواق صدق. الدلالة هنا بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أواق. واستدل بحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدق. هذا مفهوم ولا منطوق؟ مفهومه منطوق، وأنا ليس فيما دون 5 أواق صدق، هذا منطوق. إذا كان أقل من ذلك لا زكاة فيه. مفهومه إذا بلغ 5 أواق ففيها الصدقة. فالدلالة هنا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ دلالة بالمفهوم. أخرى فيجب فيها 5 دراهم، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر. نعم. متفق عليه. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم. هي 5 دراهم. الآن اتكلم حوالي صفحة كاملة عن مسألة الدراهم، لأن هي إشكالات كبيرة. الدراهم ترد من جهات مختلفة إلى المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم، وفي أيام عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واتسعت رقعة دول الإسلام، لكن كانت تضرب في الخارج، كانت تأتي من الفرس ومن بيزنطة. والدراهم تختلف، فيها دراهم سود كبيرة ودراهم صغيرة ودراهم متوسطة، وكل هذه الدراهم على اختلاف أوزانها إذا بلغت 200 درهم تجب فيها الزكاة. واضح؟ وأول من عرف عنه أنه ضرب هذه الدراهم وجعل سكة للمسلمين في عهد الدولة الإسلامية في عهد عبد الملك بن مروان وإلى الدولة الأموية، جعل جمع هذه الدراهم السود والبيض وغيرها، أخذ المتوسط فجعله دراهم، أصبحت عملة متساوية ومشت على عهود طويلة جدا. وظن الناس أن ما ضربه عبد الملك هو المعمول به أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عياض: من ظن أن الدرهم، سنعرف الكلام فيما يقال بعد. لكن والناس اختلفوا فيه، أهل العلم اختلفوا فيه اختلاف كثير جدا في وزن الدرهم وفي مقداره وما هو الصواب وغير الصواب. والصحيح أن الدراهم المتعامل بها الفضة كانت تختلف أوزانها كل ما تعامل، لكن كانت قيمها متحدة، كانت القيم متفقة. الدرهم الكبير هو يساوي الدرهم الصغير في تعاملهم في الأشياء. إذا اشتروا الشاة بعشرة بخمسة دراهم، سواء كانت من هذه السود أو من هذه البيض أو الصغار أو المتوسط، فكانت قيمها متساوية، فدل على أن إخراج الزكاة سواء كانت صغارا أو كبارا، فما تعامل الناس به من دراهم استخرج منها الزكاة. ثم لما علم الناس وضبطوا هذا الوزن في الوقت المعاصر وضبطوه في الجرام، تبين لنا هذه وراحت البلبلة الموجودة عند كثير من الناس. نعم. أقرأ. ولا زكاة في مخصوصهما حتى يبلغ قدر ما فيه من قاعدة. الفضة إذا كانت تربة أو سبائك أو كغيرها، إذا كانت مخصوصة وتعلم أن ولست أنت على يقين من أن الفضة الموجودة في هذا التراب أو في هذا الطين أو في هذا الحجر يبلغ نصابا، فلا زكاة فيه حتى تستيقن. وإذا استيقنت أخرج زكاته، وإن لم تستيقن فلا تجب عليك الزكاة حتى تفصل الفضة عما خالطها. عرفنا هذا كلام؟ إذا كانت هذه الدراهم الموجودة عند الناس لذاك الحين مغشوشة مخلوطة بحديد أو بنحاس يجب فيها الزكاة ولا يجب فيها الزكاة؟ الصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا تعامل بها الناس وراجت رواج السليمة. أنا راجت إذا ذهبت إلى حانوت أو تاجر فدفعت له من هذه الفضة المغشوشة وقبلها ففيها الزكاة كغيرها من السليمة، وإن لم تقبل إلا بقيمة أقل فلا زكاة فيها حتى تعلم أو تستيقن أو تستخرج ما فيها من فضة ثم يوزن، فإن بلغ ذاك المقدار ففيه الزكاة. اقرأ. ولا زكاة في مخصوصهما حتى يبلغ أجر ما فيه من النقد الخالص للبعض من نصوص الدالة التي على اعتبار النصاب. وذكر ابن حامد وجهه إن بلغ مخصوصه نصابا زكاة، وظاهره ولو كان الغش أكثر. وقال أبو الفرج يقوم مخصوصه كالعروض. أبو الفرج ابن الجوزي قال إذا كانت الناس عملة فيها يعني مغشوشة تعتبر سلعة لا تعتبر نقود، لو كانت عملات الناس اختلف ذاك الزمان، أو لو ابتدأ الناس في آخر الزمان بأيديهم دراهم من فضة لكنها مغشوشة بمعادن أخرى، قال هذا العالم الجليل يقول هذه أصبحت كعروض التجارة كالأشياء المعروضة للبيع، تقيمها كم تسوى في السوق تطلع زكاة من قيمتها. نعم اقرأ. فإن شك في أي في بلوغ قدر ما في المغشوش من النقد للقعبة خير بين سفكه ليعلم قدر ما فيه وبين الإخراج، أي يستظهر ويخرج ليضبط الفرق اليقين. فإن شككت في هذا المال الذي عندك لو ذهب ودفع لك أجر معدن أعطت تربة من قطعة فيها تجارة وفيها ذهب وشككت هل بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، فإن شككت فلا بد من البطل لتستيقن ما أوجب الله عليك، وإن تيقنت أخرج الزكاة. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول ذلك. ثم قال العبارة الثانية خير بين سبته بين سبته بمعنى سبته يعني صهره بالنار حتى يتميز الذهب من غير من المعادن. نعم. وبين سبته ليعلم قدر ما فيه وبين الإخراج، أي يستظهر ويخرج يسقط الفرق. إيش معنى يستظهر؟ الاستظهار عند الفقهاء استعمال الأحوط، أن تستعمل الأحوط يعني كالذي في يوم غيم أراد أن يفطر تستظهر بجزء من الوقت معك ساعة لك ما تدري هل غابت الشمس ما غابت، أن تأتي بشيء من جزء يعني زيادة في جزء من الليل تدخله النهار احتياطا في الوقت، وكالحائط إذا تجاوز حيضها الزمن المعلوم ولم تعلم هذا الزائد هل هو استحاضة يعني بمعنى معها نزيف سموه عرق أو حيض طبيعي ومر عليها فترتين من الحيض من هذه الحالة قالوا لها هذه امكثي قدر حيضك واستظهري ثلاثة أيام أو يمين، الاستظهار يعني كل يمين من باب الاحتياط. إذا ما معنى الاستظهار هنا؟ قال الاستظهار أن تخرج الزكاة قل هذه فيها النصاب وزائد شوية، هذا الزائد هو المستيقن فيه، فتأتي أنت بشيء من الزيادة من عندك تستظهر به قدر الواجب، هذه الزيادة سموها احتياطا وأهل الفقه سموها إيه؟ استظهار. اقرأ. فعلى هذا إذا سبقه فظهر نصابا فأكثر أخرج ربع عشر لأنه الواجب، وإن كان دونه فلا، وإن استظهر فيخرج ما يمكنه بيقين. وقيل لا زكاة، وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر، فحلت ذهب وفضة 600 من أحدهما يكفي 600 ذهبا. طيب عندك أراد أن أراد يقول أنك 1000 قطعة مخلوطة ذهب وفضة ولا تعلم، يقول من باب الاستبهار أن تجعل 600 قطعة ذهب و 600 قطعة فضة، وبالتأكيد أن الفضة أكثر من الذهب، لكن من باب الاستبهار أن جعلت الفضة مساوية للذهب. نعم أخرى ما بعد. وإن لم يبقي ذهب عن فضة فكسى 600 ذهب و 600 فضة. هذا من باب التمرين، من باب التمثيل للاستبهار. نعم. وظاهره أنه إذا علم قدر العسر أن يكون في كل ذراع في كل دينار جاز أن يخرج منها، لأنه يكون مخرجا لربع العشر. وإن اختلف قدر العشر أو لم يعلم لم يذكره إلا أن يستطيع. إذا ما علم العشر الواجب عليه في هذا النصاب كان لا يجوز إخراج العشر الذي هو نصيب الفقراء إلا بعد الاستبهار، يعني بعد أن يعطي زيادة من باب الاحتياط. فائدة. يعرف قدر يعرف قدر غشه بوضع ذهب خالص بلة مغشوش في ماء ثم فضة كذلك وهي أفضل ثم مغشوش ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم علو ويعلم علو الماء ويفتح بين كل علامتين ويعلم علو الماء ويعلم علو الماء. هذه هذا قبل الأدوات الحديثة وقبل وجود الخبرات المعينة، الآن يعرفون المغشوش غير المغشوش. أراد أن يقول أن تعلم المغشوش كم فيه من مقدار قش، تأتي بالقطعة الذهب وتضعها في الماء ثم تأتي بحجم لها مساوي من المغشوش فتجد المغشوش لا يرفع الماء إلا أقل. شو الفارق بين علامتين؟ مقداره توزنه بالميزان فتعلم ان هذا القدر هو هو هو المقدار الذي غش به هذا الذهب او هذه الفضه. هذا تجد ان يعلم الانسان دقه اهل العلم فيما سبق واحتياطهم رحمه الله. تدريب يكره ضرب نقل المغشوش واتخاذه نص عليه، يعني يكره استعمال اهل العلم في ذاك الزمان الصراحه موضع التحريم، لأن أغلبهم كانوا لا يقولون يحرم إلا إذا وجد نصا صريحا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالكراهية بمعنى التحريم، لكن يتورع أن يطبق هذه اللفظة. وأحيانا يستعمل الكراهة بمعناها أي أنها دون التحريم، لكن يستعملها لتوارد النصوص المشتبعة فلا يتبين له أيهما أرجح، فيقول الكراهة في هذا الموضع لميله لأن التحريم أو الأقرب. هنا كراهة بمعنى التحريم، إلا إذا علمنا أن الغش في ذاك الزمن هو السائد والمتعارف وقبله الناس في النقود، لا يكون ريال بين الناس إلا هو مغشوش بمعنى فيه ذهب وفيه فيه فضة وفيه غير الفضة، وألف الناس هذا، والناس عادة كانت تضرب بمعنى أن العملات تخرج بكميات كبيرة تضربها الصائغ وغير الصائغ. يقول من كلف بضرب عملة أو كان يضرب العملة لا يجوز له أن يغش الناس، والصحيح أنه حرام لا يجوز. من عرف مقاصد الشرع من هذه الأسماء وأنها قيم الأشياء وأن الناس يعتمدون عليها فيما يتداولونه من سلع وغيرها في هذه الدنيا فلا يجوز غشهم، لأن جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن كسر سكة المسلمين كبيرا من الكبائر، سكة بمعنى العملة المضروبة، فكانوا يأخذون من الفضة فيكسرون جزءا منها، من هذه جزء من هذه جزء يبردونها فيجمعون كمية من الفضة فيبيعونها، فكسرها لغير حاجة، لأن قد تكسر لحاجة الفضة إذا كانت ناقصة أو لا تروج أو فيها ضرر لغشها الكبير لابد أن يكسرها تسعني تبقى مرة ثانية، لكن إذا كانت ناقصة ورائجة فلا يجوز كسرها. إذا علمنا أن هذا فيه أذى وضرر فغش الدراهم المسلمين من باب أولى أضر وأشد، سيما في العملات الحديثة يستعملها من لا خلاق لهم فيزور العملة ويروجها في الناس ويبطل للناس معاملاتهم ويتضرر ناس كثيرين ويخسر ناس كثيرين، ثم إساءتها للدولة لأن رصيدها قد يختل موازينه، قد لا تعترف بها دول وقد تختل بها قيما أشياء، وتنبر مصالح أمم كثيرة، ولذلك نهى الإسلام عنها أشد الناس. نعم. وعنه يصرف. قال في رواية محمد بن عبيد الله الجناني: ليس لأهل الإسلام أن يطلبوا إلا جيدا. يعني إذا كان الإسلام يضربون سكة يعملون هذه السكة هذه النقود، إذا أرادوا أن يخرجوها للناس لا يخرجونها إلا جيدا، لا يجوز لهم إخراج المغصوص. العملات من أدركها الغبة كانت أول إلى عهد قريب، أراد أن يقول إذا خرجت الدولة والناس المسؤولين لا يخرجون مغصوص. نعم. ويكره الضرب لغير السلطان. قال ابن تيمية: كذلك إخراج الدراهم لا يجوز إلا في حق السلطان، كما أن جمع الأموال لا يقوم بها إلا السلطان أو نائبه، وكذلك ضرب الدراهم لا يجوز إلا من السلطان. نعم. وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يسقط ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص له ركب العطاء. هذا المشاهد. نعم. ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه، لأن إخراج غير ذلك قبيح. ولم يجد كلمة جيد وصحيح، جيد وصحيح كما نقول الآن أن معيار الذهب 21 و18 و15 وما إلى ذلك. إذا كان يمتلك من الذهب، تاجر يمتلك من الذهب، وهذا الذهب معيار 21 وبلغ نصابه كذا ومقدار الواجب منه كذا، ومقدار الواجب لا يجوز إخراجه إلا من النوع الذي يمتلكه. إذا كان يمتلك معيار 21 لا يجوز أن يخرج عيار أقل من ذلك. واضح؟ هذا معنى الجيد والردي بالنسبة لعصرنا هذا. أما في ذاك الزمان قد يكون درهم فيه غش نسبة كذا في المئة، ودرهم آخر فيه غش نسبة أعلى من ذلك، وهذا فيه غش نحاس من روع راقي، وهذا فيه غش نحاس من روع رديء. أراد أن يقول إذا عنده دراهم جيدة لا يخرج عنها إلا جيدة، لا يجد مثل المقصود. كما أن من عنده بهيمة الأنعام فبلغت نصابا لا يجوز إخراج القدر الواجب إلا من أوسطها، لا يخرج من أعلاها ولا من دونها. نعم. لأن إخراج غير ذلك قبيح فلم يجد وكالماشية. يعني قبيح اختار هذا الوصف لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا أراد الإنسان أن يخرج مال مما افترض الله عليه من الواجبات ولو بغير الزكاة يخرجها من أحسن ماله، النفقة بالمعروف على الوالدين من أحسن ماله، والنفقة على الزوجة من أحسن ماله، والصدقات كذلك من أحسن ماله ما أوجبه الله عز وجل. وإن كان عندك مال لا تأكله ولا يعني هذه مسألة تذكر في وقتها، لكن الآن مناسب له. قد يكون عند الناس فضل الطعام وعادته أن لا يأكل البائع، إما أن يلقيه بالزبالة أو يتصدق به، وإن تصدق به هل يطلق عليه أن يتصدق بالخبيث لأنه لا يأكله؟ لا يقال هذا، أعمل حالة لا يقال هذا. ولو عندك كذلك طعام وتعلم أنه لا ينفع الفقراء يضره، وهناك دواجن تأكله ويسمنها فأطعمه داجنك، واضح؟ وإن كان هناك ماء وتعلم أن هذا الماء لا يصح الوضوء به لأنه ليس بطهور، وتعلم أنه لا يشربه الناس لأنه قدر ليس بنجس أقل من الطاهر، وعندك شجرة فبدل ما تكتبه في البلاعة في الشارع ضعه تحت جذع الشجرة فهو أفضل وأبرك ولم تضيع المال. يحاول الإنسان المال الذي عنده أن يضعه في مواضعه، ليس هذا من البخل يا إخوان، لكن خلاف ذلك من الإسراف وإضاعة والتبذير وإضاعة المال في غير وجهه. من كان عنده مال ويرى أنه لا يأكله لا يقول هذا من الخبيث الذي لا تصدق به، ليس كذلك. لكن إذا أردت أن تتصدق بما أوجبه الله عليك فاختر من الطيب، لأن الله عز وجل نهى وذم من اختار السيء من ماله. اقرأ. ويخرج عن الردي من جنس لأنها مواجهة، فإن كان المال أنواعا متساوية القيمة جاز إخراجها من أحدها. بس نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.